ما أدري عن نسيت السند، لكن روى عشرة عند ابن خزيمة والبيهقي إنك لا تخلف الميعاد. المتأخرون العصرون على تصحيحها لأنها زيادة ثقة. لاحظوا هنا البخاري تجنب هذه الزيادة، فلهم نظر خاص، يعني هذا الزائد يقابل من؟ إذا كان يقابل مثلا أحدا أوثق منه، عددا أكثر منه، فلهم. ولذلك يقول ابن تيمية يقول كلام أحمد مختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم فيما يتعلق بهذا الباب. كلام أحمد مختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم. والشيخ إبراهيم اللاحم له بحث قرأته قديم قبل 20 سنة في مجلة، نسيت مجلة الحكمة، عنوانه زيادة الثقة، وبحث محرر في هذا يمكن الرجوع إليه. قال وإن خالفت المزيد، الزيادة هنا خالفت المزيد، هذا أيضا تقسيم آخر للزيادة، إنها ربما تكون مخالفة أو غير مخالفة. إن خالفت المزيد قال تعارض الزيادة مع المزيد، قال فيطلب مرجح. هل يرجح المزيد أو ترجح الزيادة؟ كيف ترجح الزيادة على المزيد شيخ؟ المزيد اتفق عليها كلا الطرفين. هو هكذا بما أنه الآن اعتمدنا أنها صحيحة أو ثابتة، انتقلنا إلى المرحلة الأخرى وهي مسألة التعارض بينهما. لكن هذا من المرجحات، أنه المزيد اتفق على إثباته أنا، والزيادة لم يتفق عليها، فيمكن هنا نرجح المزيد لكثرة أسانيدها. ممكن هنا الزيادة قد لا تكون معارضة، لكن ربما نحتاج إليها لأنها ترفع إشكال في الحقيقة. ربما هنا ترفع إشكال، يعني مثلا في مسلم من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا. عند الترمذي إلا أن تعلم الثنيا، مثلا أبيعك كذا إلا كذا. هو نهى عن الثنيا، هل هذا النهي على إطلاقه؟ إنه أي استثناء هنا ينهى عنه، أو لا الاستثناء المجهول، أؤجرك هذه السيارة سنة إلا أياما، هذا استثناء مجهول، وفي استثناء معلوم إلا 10 أيام. فنهى عن الثنيا، رواية مسلم تعم المعلوم والمجهول، بينما رفعت الإشكال رواية زيادة الترمذي إلا أن تعلم. فيه حديث إلا أن تعلم شيخ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تعلم عن الثنيا، هو نعم مسعود نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. كنا لا نعد، حديث كنا لا نعد الكدرة والصفرة أي شيء، هنا في زيادة بعد الطهر. هذا حديث معطية، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا في البخاري شيئا، زيادة هنا بعد الطهر، يترتب أثر على هذا. بعض المعاصرين لا يعتبر هذا زيادة، الشيخ العثيمين، فما دام الدم موجود الأحمر هنا يكون حيوا، فلا تصلي ولا تصوم ولا تجامل. انقطع الدم بدأت الكدرة والصفرة، هنا زال الحي. لكن هذه الزيادة هنا ترفع الإشكال وتحدده. وفيه زيادة مزيلة للاحتمال، ليست رافعة الإشكال وإنما مزيلة للاحتمال، يعني اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فتأتي الزيادة وتزيل أحد الاحتمالين، مثل حديث أبي هريرة في المسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. الصلاة هنا تحتمل الدعاء، نعم تحتمل، نقول تحتمل الحقيقة اللغوية وتحتمل الحقيقة الشرعية.